بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى مالك بن سيف المتقدم في آخر الأسانيد. هو مالك بن عبد الله بن سيف أبو سعيد التوجيبي المصري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال سمعت منه بمصر وكان صدوقا، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال سمعت منه بمصر وكان صدوقا. قال المصنف رحمه الله: قال: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. يعني هذا الفصل فيه مشروعية السؤال عن العلم والإلحاح والحرص على طلب العلم وذم الأمور التي تمنع من السؤال ومن الحرص على طلب العلم، مثل الكبر والحياء أو الضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. هذا سيأتي تخريجه. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وهذا أيضا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ هذا رواه البخاري ومسلم. واستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده، فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. قالوا: هذه الأحاديث مشهورة الأسانيد، وهذه الأحاديث مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد. وقال عبد الله بن مسعود: زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. لم يخرجه المحقق، إشارة إلى أنه لم يجد له إسنادا. وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفتاحها المسألة. هذا الفصل فيه مشروعية السؤال والحرص على طلب العلم بطريق السؤال وغيره. والدليل في ذلك الأحاديث المتكاثرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها كانوا يسألون عن أمر دينهم. ما أكثر الأحاديث التي فيها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا سأل قال: قلت يا رسول الله، قال: أخبرني يا رسول الله. وربنا عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن أمر دينهم، عن قواعد الدين وعن أصول الإيمان، وعما يقربهم من الجنة ويباعدهم من النار، وعن كل ما يكون سببا في السعادة في الدنيا والآخرة والبعد عن الشقاوة فيهما. فهكذا سأل سلفنا الصالح النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ربنا عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففيه أن طالب العلم يسأل ويحرص. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه قد جمع بين الأمرين اللذين ينتفع بهما طالب العلم، وهو حرص على حضور مجالس العلم، وأيضا حرص على السؤال عما أشكل عليه من مسائل العلم. فلا يتأتى العلم وحده بمجرد السؤال، وإنما يحضر المجالس ويجثي بالركب ويلازم حلق الذكر والعلم، ثم يسأل عما أشكل عليه. أما أن يظن طالب العلم أنه يستطيع أن يحصل العلم بطريق السؤال فقط، فهذه لم تكن طريقة العلماء، بل العلماء الأفذاذ والعلماء المبرزون حصلوا العلم بهذين الطريقين. إذا وجد من يحضر مجالس العلم وليست عنده رغبة في السؤال عما يشكل عليه، أو عنده من الضعف أو عنده من الكبر ما يمنعه من سؤال الذي يدرسه، هذا تكون فائدته قليلة. وأيضا الذي يعني يزهد في مجالس العلم ولا يجثي بركبتيه في مجالس العلم، إنما كلما قرأ شيئا وأشكل عليه ذهب يسأل، فهذا أيضا تكون فائدته قليلة. لكن الذي يجمع بين الأمرين الملازمة لحلق العلم والسؤال عما أشكل عليه، فهذا قد جمع بين الأمرين، وهكذا كان سلف الأمة، وهكذا كان حافظ الصحابة وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. تعرفون أو أكثركم ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني على شيء الذي يسد الجوع، كسر من الخبز وشيء من الماء وشيء من اللبن الذي يسره الله سبحانه وتعالى، كان يرضى بمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على القدر الذي يسره الله عز وجل. ومع هذا لم يكن فقط مستمعا، وإنما كان يسأل عن دينه ويسأل عما أشكل عليه ويسأل لأجل التوسع في العلم. فتعرفون حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد ظننت أنه لا يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. قال: لقد ظننت أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الحديث فيه دلالة على أن أبا هريرة حصل هذا العلم الغزير بصبره، ويعني أيضا بزهده في الدنيا، وأيضا بملازمة لحلق ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كان يسأل، بدليل هذا الحديث كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل هذه الثروة العظيمة وهذا الخير الكثير. وهكذا كان نساء الصحابة يسألن النبي عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليهن. فيقول المصنف: باب حمد السؤال. حينما يكون محمودا السؤال لأجل الاستفادة لا السؤال لأجل التعنت والمجادلة، هذا السؤال مذموم، أنه يسأل طالب العلم لأجل التعنت ولأجل الجدال ولأجل إظهار الفضيلة، أنه يدقق في السؤال ويذهب ويعيد ويبدي ويرجع، ولماذا طيب هذا، قد يعني يذكر أشياء لا يقتنع، ليس مقتنعا بها، لكن إظهارا للفضيلة أو لشيء من هذه الأمور التي يستزل بها الشيطان من كتب الله له ذلك من عباده. فطالب العلم يسأل عن أمور يستفيد منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا قول لابن شهاب، قال: العلم خزانة مفتاحها المسألة. العلم خزانة مفتاحها المسألة، لكن كما سمعت لا يكون طالب العلم يحصل العلم بطريقة السؤال فقط، لم تكن هذه طريقة العلماء. وهذه المجالس وهذه الدور الحمد لله يعني يدرس فيها طالب العلم الدراسة الصحيحة، يأخذ اللغة عن أهلها والعقيدة والفقه والفنون الأخرى، هذه هي الدراسة، وهذا هو طريق التلقي. أما أن يبقى الإنسان حبيس بيته أو رهين مكتبته ثم يجلس يقرأ وهو لم يطلب العلم ولم يعرف بطلب، فكلما أشكل عليه شيء رفع السماعة أو ذهب يلتمس طلاب العلم، فهذا ليس على طريقة يعني أهل العلم في طلبهم للعلم. ويذكرون أن الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله أحد كبار العلماء في هذا العصر، هو نائب الشيخ بن باز رحمه الله، كان موسوعة في العلم، في الفقه، في التفسير، في اللغة، في الحديث، في جميع الفنون، كان موسوعة رحمه الله. فكان هناك طالب في مجلسه وكلما هذا وقال: يا شيخ عندي سؤال، يا شيخ عندي سؤال، فالتفت إليه ولم يعرفه بطلب العلم، قال: ما هكذا يا بني يؤخذ العلم، ما هكذا يؤخذ العلم، أنت يعني معناه أنك أدرس، فإذا أشكل عليك شيء تسأل، ليس كل شيء تسأل عنه. مثلا في باب اللغة: إيش هو الفاعل، ها، وإيش هو المفعول، وإيش هو المبتدأ، ما هكذا، أنت أدرس اللغة ثم إذا أشكل عليك شيء تسأل. وهكذا في باب الفقه والعقيدة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وهو التويجيبي القرطبي المعروف بابن الزيات، من كبار وقدماء مشايخ ابن عبد البر، صدوق قال حدثنا محمد بن بكر وهو البصري التمار راوية سنن أبي داود قال محمد بن بكر بن داسح آخر من حدث من سنن أبي داود كاملا هو هذا محمد بن بكر بن داسح قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن الأشعث السجستاني ثقة إمام حافظ قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري البصري ثقة حافظ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ ثقة متقن العنبري قال عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثقة إمام حافظ أول من فتش عن الرجال في العراق وأول من ذب عن السنة أو هو من أوائل من ذب عن السنة في بلاد العراق قال عن إبراهيم ابن مهاجر هذا البجلي الكوفي ضعيف عن صفية بنت شيبة وهي العبدرية قيل لها رؤية فهي ثقة عن عائشة قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه هذا الحديث إخواني في الله من باب الفائدة أخرجه الإمام مسلم رحمه الله ومن طريق ابن عيينة ووهيب عن منصور ابن صفية عن أمه صفية بنت شيبة بدون موضع الشاهد ليس في نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن عيينة ووهيب عن منصور بن صفية عن أمه صفية عن عائشة وليس فيه موضع الشاهد ورواه أيضا مسلم في الشواهد وأيضا أبو داود وابن ماجة من طريق من هذه الطريق التي ذكرها المصنف من طريق شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وفي هذا القدر فيعني هذا يتنبه له طالب العلم أن الحديث في الأصول ليس فيه في مسلم في الأصول ليس فيه هذه الفقرة وإنما أوردها الإمام مسلم في الشواهد من طريق إبراهيم بن مهاجر وغير إبراهيم ممن هو أوثق منه لم يذكر هذه الزيادة لكن إذا لم يوجد من انتقدها من أهل العلم فإنها تقبل لأنها في صحيح الإمام مسلم وإذا وجد من انتقدها فهذا وجه العلة يعني أنها من طريق إبراهيم وهو ضعيف يروي عن صفية وأما من هو أوثق منه فيروي عن صفية ولم يذكر هذه الزيادة وهو ولد صفية منصور بن صفية وهو ثقة روى عن أمه ولم يذكر هذه الزيادة نواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا والحمد لله.